قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة والإحداد لبيان جواز وضع الكحل وما في معناه على العينين في زمن الإحداد إذا كان للعلاج، ويكون ذلك ليلا لا نهارا. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت. قناة فيصل الصفر تقدم. باب الرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب الرضاع. الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، سواء كان المص إنسان أم بهيمة، وشرعا مص من دون الحولين لبنا سابعا حمل أو نحو المص. وقد دل على الرضاعة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ومن السنة: يحرم الرضاعة ما يحرم النسب، وأحاديث الباب. ومن الإجماع أجمع العلماء على أن الرضاعة تحرم كما يحرم النسب في الجملة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الرضاع لبيان العدد الذي لا يحرم من الرضاع، عدد الرضاعات التي لا تحرم. قال: لا تحرم، أي لا يترتب أحكام الرضاعة التي جاء بها الشرع إذا كان الطفل قد رضع مصة أو مصتان. والمراد بالمصة جذب الطفل ثدي المرأة لشرب ما فيه من اللبن، وإذا أطلق اللبن في كلام. قناة فيصل الصفر تقدم. باب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب اللعان. عن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا رجلا مع امرأته كيف يصنع؟ تكلم تكلم بعظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قوله: باب اللعان. اللعان شهادات مكررة من الزوجين، يختمها الزوج باللعن وتختمها الزوجة بالغضب والعياذ بالله. وسبب اللعان قذف الزوج زوجته بالفاحشة. وفائدة اللعان للزوج سقوط حد القذف عنه إذا لم يكن عنده بينة. وقد دل على اللعان الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلى آخر. ومن السنة حديث الباب. ودل الإجماع على اللعان. واللعان من أحكام التشريع في الإسلام الحكيم، فإن الرجل قد يرى من امرأته الفاحشة لكن لا بينة عنده، فيلاعن على ذلك لئلا يقول الناس إنه شاهد امرأته مع رجل وسكت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. ساق مسلم الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان صفة اللعان وأنه مشروع في الإسلام. قال سأل فلان في بعض الروايات أنه عويمر العجلاني فقال يا رسول الله أرأيت يعني شيئا لم يحدث لو وجد أحدنا رجلا مع امرأته أي يفعلان الفاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت عن عظيم وهو وجود الرجل مع امرأته، إن تكلم تكلم بعظيم وهو أنه رماها بالزنا ولا بينة، وإن سكت سكت عن مثل ذلك وهو أمر عظيم بالخيار إما أن تبقى معه وإما أن تطالب بالفسخ. وعن سليمان بن يسار قال أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون للمولي رواه الشافعي. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر لتقوية قول الجمهور وهو أن زوجة المولي لا تطلق إذا انقضت مدة الإله فساقه للرد على مذهب الحنفية وهذا هو القول الراجح أنها لا تطلق فورا. قال أدركت 14 صحابيا منهم روي عن أبي بكر وعن عثمان وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله 4 أشهر فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء أخرجه البيهقي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الإيلاء لبيان أن من حلف ألا يطأ زوجته أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. قال كان إيلاء الجاهلية يعني حلف الرجل امرأته ألا يطأها السنة والسنتين يعني كانوا يفعلون ذلك يطأون نساءهن سنة وسنتين ولا يؤمرون بالعود فوقت الله 4 أشهر كما في كتابه سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فما كان دون ذلك يعني دون 4 أشهر فليس بإله لا تجري عليه أحكام الإله أخرجه البيهقي. وهذا الحديث عن طريق البيهقي ضعيف لكن رواه ابن أبي شيبة من طريق آخر صحيح. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان إيلاء الجاهلية يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يؤلون من نسائهم. المسألة الثانية يدل على نقصان عقل النساء حيث يلجئون الرجال أو يدعونهم يؤلون منهن لما يطلبنه أو يفعلونه من أمور لا يراها الرجال فيحلف رجاء لا يطأها تأديبا لها. المسألة الثالثة قوله الجاهلية فيه ذم لأحكام غير الإسلام وكل حكم خالف الإسلام يصح أن يطلق عليه جاهلية لأنهم وافقوا الجاهلية الأولى التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة السنة والسنتين يدل على أن الإسلام أكرم المرأة فلم يزد على إيلائها عن 4 أشهر فلا يوجد دين غير دين الإسلام يكرم المرأة بل يكرمها غاية الإكرام ومن إكرامها جوب الإنفاق عليها ومن إكرامها أن تعف تلك المرأة من زوجها فلا يبتعد عنها أكثر من 4 أشهر بعد أن حلف. المسألة الخامسة يدل على رحمة الإسلام بالمرأة أما أهل الجاهلية سواء الأولى أو متبع طريقهم فلا سبيل لهم لرحمة المرأة وإنما يأخذونهن لمصالحهم ثم يتبرؤون منهن أما الإسلام أعلى شأنها وحافظ عليها وجعلها في مملكة بيتها وأسند إليها أعظم أمر هو تنشئة الأطفال الصبيان على هذا الدين فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. المسألة السادسة قوله فوقت الله يدل على أن توقيت الإله من الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في قوله للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ويدل أيضا المسألة السابعة لأن الإسلام اهتم بالمرأة اهتماما شديدا، فمن فوق سبع سماوات جعل توقيت الإله لها أربعة أشهر بعلو مكانتها أي المرأة. المسألة الثالثة قوله أربعة أشهر يدل على أن المرأة قد لا تتضرر كثيرا من عدم وطء زوجها لها دون أربعة أشهر، لأن الإسلام حكيم فجعل أقصى زمن أربعة أشهر، فما دونه قد تتحمل ذلك. المسألة التاسعة قال قوله فما كان دون ذلك فليس بإله، يعني لا نجري عليه أحكام الإله من إلزامه بالطلاق أو العود، وإنما نتركه حتى تنتهي المدة. مثال ذلك لو أن شخصا قال والله لا أطأ امرأتي ثلاثة أشهر ونصف، إذا تمت ثلاثة أشهر لا نقول له طلق أو جامع زوجتك، وإنما تنتهي مرحلة الإله. ولو امتنع من الوطء بعد أربعة أشهر لا نلزمه بالطلاق في حكم الإله، وإنما تتقدم المرأة بطلب فسخ نكاحها تضررا من عدم وطئها، فإذا رأى الحاكم الفسخ بينهما لا على أنه إله، وإنما لوجود الضرر على المرأة من عدم وطئها. فلا نجري أحكام الإله إلا إذا حلف ألا يطأها أربعة أشهر، ما دونه لا. ولو حلف ألا يطأ امرأته ستة أشهر، إذا تمت أربعة أشهر نقول له إما أن تكفر عن يمينك وتطأها أو تطلق. ويكون مصنف رحمه الله بهذا الحديث أو بهذا الأثر انتهى من أحاديث الإله، ثم بعد ذلك انتقل إلى أحاديث الظهار، لأن قال في البداية باب الإله والظهار والكفارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الإيلاء والظهار لبيان أن من ظاهر من امرأته لا يحل له أن يطأها حتى يكفر. والظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بمن تحرم عليه على التأبيد أو بشيء منها، مثل أن يقول لزوجته أنت علي حرام كأمي، أو يقول أنت علي حرام كأختي، أو يقول أنت علي حرام كظهر أمي، مقصود كظهر أمي يعني كما أنه لا يجوز أن أطع أمي وأركبها كالظهر، كذلك لا يجوز لي أن أطعك كأمي فأنت كأمي. أو يقول أنت علي كظهر بنتي أو أختي أو جدتي، وهكذا. وجاء بيان الظهار في أول سورة المجادلة، والذين يظهرون من نسائهم إلى آخر، وهو محرم بل وزور، كما قال سبحانه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا لأنك حرمت ما أباحه الله لك، وزورا لأنك كذبت وشبهت زوجتك بأمك. هذا الحديث قوله أن رجلا ظاهرا من امرأته أي قال لها أنت علي كظهر أمي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني وقعت على امرأتي يعني بعد أن ظهرت قبل أن أكفر يعني أؤدي الكفارة، قال فقال مسلم فلا تقربها يعني لا تطأها حتى تفعل ما أمرك الله به من الكفارة. قرواه الأربعة وصححه الترمذي وصحح النسائي إرساله، وكذلك صحح أبو حاتم إرساله. والآية تدل على ما جاء بهذا الحديث وإن كان هذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يرجعون إليه فيما يشكل عليهم من أمورهم. فقال: يا رسول الله، أنا رجل ظاهر من امرأته، يعني دل على أن الطهار معلوم عندهم ولعله من أمور الجاهلية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قبل أن يكفر، يدل على علم الصحابة رضي الله عنهم بفروع الإسلام من الكفارة والطهار، من الكفارة ونحو ذلك. المسألة الرابعة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت على امرأتي، يدل على حياء الصحابة رضي الله عنهم حيث كنوا على الوطء بالإتيان. إني وقعت على امرأتي قبل أن أكفر، قول قبل أن يكفر يدل على أن الظهار معصية، وهذه المعصية لها كفارة لكنها شديدة كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله. قال: فلا تقربها، يدل على أن الإسلام يكني عن الشيء الذي يستحيا منه. قوله فلا تقربها يعني فلا تطع. المسألة السابعة، قوله حتى تفعل ما أمرك الله، يدل على وجوب امتثال أوامر الله، وهنا قال فلا تقربها يعني النهي عن ذلك، وأنه لا يجوز المظاهر أن يطأ زوجته حتى يكفر، كما قال سبحانه: من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أيضا سواء في العتق الرقبة أو في الصيام. ثم بعد ذلك قال ورواه البزار وزاد: كفر ولا تعود. ساق المصنف هذه الرواية لبيان أن الوط قبل الكفارة محرم، لأن في الحديث السابق قال حتى تفعل ما أمرك الله به، هناك قال أمرك الله به، هو نبين المقصود بالأمر الوجوب، فإذا لم تفعل ذلك فقد أثمت. قال كفر ولا تعود، ولا تعود أي إن فعلت ذلك مرة أخرى فكفر قبل أن تطأها. نعم. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء الليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة. قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الإله والظهار والكفارة لبيان كفارة الظهار. قال: وعن سلمة بن صخر، هو من الصحابة رضي الله عنهم، ليس له في السنة سوى هذا الحديث، قال: دخل علي رمضان فخفت أن أقع على امرأتي، يعني أوشك رمضان أن يدخل فخفت أن أقع على امرأتي إذا دخل رمضان، فظهرت منها يعني شبهتها بظهر أمي أو ظهر أختي، فانكشف لي شيء منها ليلة. جاء عند الترمذي وابي داود: فانكشف خلخالها في ضوء القمر. والخلخال كان النساء يضعنه قديما عند أكعب أرجلهن، يخرج صوتا عند الحركة، وبعض الديار نساؤهن يضعن ذلك. فوقعت عليها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فوقعت عليها أي جمعتها وأنا كنت مظاهرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة، أي اعتق رقبة. قال: ما أملك إلا رقبتي، يعني لا أملك إلا نفسي، فليس عندي شيء. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، يعني أخشى أني إذا صمت أيضا أقع في أطأها في نهار رمضان. قال: أطعم فرقا من تمر. الفرق 15 صاعا، والصاع كيلوان و40 جراما تقريبا. فلو ضربت 15 صاعا في 2 كيلو و40 جراما وقسمت الناتج على 60 مسكينا لخرج كل مسكين نصف صاع. إذن كفارة الإطعام في الظهار نصف صاع من تمر. قال: رواه أحمد والأربعة إلا النسائي. والصحابة بن خزيمة وابن الجارود، وحسنه المصنف رحمه الله في فتح الباري، وقال عنه الترمذي حديث حسن، وعله البخاري، وذلك لوجود الانقطاع بين سلمة وسليمان بن يسار. لكن يشهد لهذا الحديث حديث ابن عباس، وآية الظهار في صدر سورة المجادلة جاءت بما تضمنه هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رضي الله عنه دخل رمضان فخفت على نفسي، يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا محرما كالوطئ في نهار رمضان. المسألة الثانية قوله فخفت أن أقع على امرأة، يدل على أن الرجال في حبس شهواتهم من النساء على درجات، منهم من يملكها ومنهم من لا يملكها حتى ولو كان صائما أو عابدا. قوله فظهرت منها، المسألة الثالثة يدل على أن الظهار لم يكن يظهر أن الظهار لم يكن محرما في الجاهلية، لذلك ظهر منها، ولهذا لما جاء الإسلام جاء الزجر العنيف عنه بأنه جاء بوصفه منكرا من القول وزورا لكثرة ما يفعله فيما يظهر أهل الجاهلية. المسألة الرابعة قول فظهر لي شيء منها ليلة، يدل على أن المرأة فتنة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتنة بني إسرائيل، وهذه الفتنة تمتد، أو هذه الفتنة عند بني إسرائيل تمتد إلى هذه الأمة. المسألة الخامسة يدل على أن البصر هو بريد الفرج، فمن غض بصره عما حرم الله عفت نفسه، لذلك قال سبحانه قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فالنفس لا تزكو ولا تطهر ولا تعف ولا تشرف ولا تعلو ولا ترتفع إلا بغض البصر، ذلك قال سبحانه قد أفلح من زكاها. المسألة السادسة قوله حر الرقبة، يدل على أن الكفارة في الظهار أولها تحرير الرقبة، ولم يذكر هذا الحديث وكذلك الآية لم يأتي وصف الرقبة بأنها مؤمنة في الظهار، وإنما جاء وصفها بأنها مؤمنة في القتل الخطأ، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أما في الظهار والذين يظهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. لهذا ذهب الأحناف إلى أنه لا يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، لأن الظهار أخف ذنبه من القتل، وأما القتل فشرط المؤمنة من باب التغليظ، وذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد، فيشترط في الرقبة في الظهار وفي الوطف في نهاية رمضان أن تكون مؤمنة، والراجح قول الجمهور لأن لما جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال علي رقبة وعندي جارية هل أعتقها؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، دل على اشتراط الإيمان في الرقبة. المسألة السابعة حق يدل على عمق إيمان الصحابة، حيث يحلفون بأن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله بالحق، المقصود الذي بعثك بالحق أي والله، فالذي بعثني بالحق هو الرب سبحانه، قال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، يعني فيما رميتها به. المسألة تليها ثم دعاها وقال له مثل ذلك، وعظها وذكرها وفسه مسلم وعظها وذكرها وقال لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، لذلك بعض الروايات الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فيدل أن الشخص قد يحلف وهو كاذب، إما أن يكون عالما كذبه والعياذ بالله وهي اليمين الغموس، أو لا يعلم كذب نفسه، أو يعلم أو لا يعلم كذب نفسه. وقوله ثم ثنى بالمرأة يدل على أن صفة اليمين أن الرجل هو الذي يبدأ أولا بالشهادات ثم بعد ذلك المرأة. المسألة التي قوله ثم فرق بينهما يدل على أن اللعان يفرق، يدل على أن الحاكم يفرق بين الزوجين بعد اللعان، والفرقة بينهما بعد اللعان مؤبدة، يعني حتى لو نكحت زوجا غيره لا تعود إليه. وصفة اللعان أن يقول الزوج أشهد بالله إن زوجتي فلانة قد فعلت الزنا ولعنت أربع مرات تقول هذا الكلام. مرة ثانية يقول أشهد بالله إن زوجتي فعلت الزنا، أشهد بالله إن زوجتي فعلت الزنا، أشهد بالله إن زوجتي فعلت الزنا. في الخامسة ولعنة الله علي إن كنت كاذبا عليها. والمرأة تشهد أربع شهادات، تقول أشهد بالله إني لم أفعل الزنا، أشهد بالله لم أفعل الزنا، ثم يقول تقول أيضا أشهد بالله إني لم أفعل الزنا، أشهد بالله إني لم أفعل الزنا. وإن ثم في الخامسة وإن كنت فعلت الزنا فغضب الله علي. هذا صفة اللعان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان أن الرجل إذا لاعن زوجته لا يستحق شيئا من الصداق الذي أعطاها إياه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسلم قال للمتلاعنين، اللذين سبقا في الحديث السابق، حسابكما على الله، يعني الذي يتولى حقيقة صدقكما من عدمه هو رب العالمين، أحدكما كاذب، لأنه لا يمكن أن يكون اثنين صادقين، إما أحدهما زنى والآخر لم يزني، لم يكذب في دعواه تلك أو العكس. لا سبيل لك عليها، يعني ليست زوجة لك. فقال يا رسول الله ما لي؟ يعني الصداق الذي دفعته إليها أريده. قال إن كنت صدقت عليها، يعني في دعواك لها، فهو بما استحللت من فرجها، فصداقك عوضا عن وطئك السابق لها. وإن كنت كاذبا عليها لأنها قد زنت، فذاك أي الصداق وعرضها أبعد لك منها، فلا تستحق أن تطأها، ولا تستحق أيضا أن تعيد لك صداقا لكذبك إن كنت كاذبا. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين، قوله يدل على أن هذا الوصف للتغليب، وإلا فالذي لعن نفسه هو الزوج، أما الزوجة في الخامسة دعت على نفسها بالغضب. وإنما قيل اللاعنين المتلاعنين لأن الذي يبدأ هو الزوج ويلعن، ولا يقصد بذلك أن أحدهما لعن الآخر، فدل على أنه يجوز أن يلعن الشخص نفسه في الشرع فقط في حالة اللعان من قبل الزوج، وما بعد ذلك فلا يجوز للرجل أن يلعن نفسه، بل لا يجوز له أن يدعو على نفسه، كما في صحيح مسلم لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة يستجاب لكم فيها. المسألة الثانية قول حسابكما على الله، يدل على أن علم الغيب مختص به الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن الغيب شيئا، لذلك المتفق عليه فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار، فليأخذها أو ليذرها. المسألة الثالثة قوله حسابكما يدل على أن ما يجري في هذه الدنيا سوف يحاسب عليه المرء في كل صغير وكبير. قال سبحانه قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المسألة الرابعة يدل على أن المتقي ينزجر بتخويفه من الله، وأما الكاذب فلا يرعوي بذلك. قال سبحانه نخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لهذا خوف الله عز وجل الرجل وقال إني صادق، وخوف المرأة وقالت كذب علي لكنه خرج بها لها. المسألة الخامسة قوله لا سبيل لك عليها، يدل على أن

فبقية العقود تنتهي بالفسخ، أما عقد الزواج فينتظر فيه ولا يعقد عقد آخر حتى تتم مدة احتراما للعقد الأول، حتى ولو أيقنا بخلو الرحم من الولد، كان تكون المرأة آيسة أو مقطعة الأرحام مثلا. ومن الحكم أيضا لأن هذا من الوفاء بين الزوجين، فلو طلقت المرأة اليوم وتزوجت غدا كان ذلك من قلة الوفاء لزوجها الأول، فكأنها فرحت بفراقه. قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة لبيان عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل. قالوا عن سبيض سبطا، يعني ناعم الشعر مسترسل، فهو لزوجها، وهذا شبه زوجها هلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل، يعني حول عينيه سواد كالكحل، سبط جعدا يعني شعره متجعد ليس ناعما، فهو للذي رماها به، يعني فهو للذي رماها زوجها به بالذي زنى بها، والذي رمي في ذلك هو شريك بن سحماء رضي الله عنهم جميعا، فهم من الصحابة. قال متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله أبصروها فإن جاءت به أبيض يدل على جواز تعجيل اللعان قبل أن تضع من رميت بالزنا ولدها. المسألة الثانية قول أبصروها فإن جاءت به أبيض يدل على اعتبار الشبه في الإسلام، ومنه يؤخذ أن القيافة من الشرع. المسألة الثالثة قوله أبصروها فإن جاءت به أبيض سبط، هذا الإبصار والانتظار لمن يشبه من لا يغير شيئا من الحكم، فاللعان قد جرى، وإنما والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لبيان إظهار كذب من وقع في تلك الفاحشة النكراء من باب تعزيره. لذلك تتمت الحديث لولا ما قضى الله في كتابه لكان لي ولها شأن، لأنه خرج شبيها بالذي زنى بها، يعني أن الزوج صادق والمرأة زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها ليرى الناس كذبها، فالله أعلم. هذا باب التعزير. لا يشترط لصحة اللعان أن يأمر الحاكم أو نائبه أن ينظر من شبه هذا الجنين، إلا إذا رأى القاضي تعزير من كذب في ذلك، وإن رأى الستر فله ذلك. المسألة الخامسة يدل أن الشبه أصله من الماء، سواء ماء الرجل أو ماء المرأة، لذلك قال سبحانه من ماء مهين، ثم يتخلق بإذن الله حتى يلحق بشبه ماء الرجل أو بشبه المرأة. لذلك في الصحيح فإن على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الرجل. المسألة التي تليها قوله وإن جاءت به أكحل جعدا فهو الذي رماها به يدل على التعريض في الألفاظ مما يستقبح، وقول الذي رماها به يعني الذي زنى به بها. نعم. وهذا يدلك على آثار الزنا الخطيرة، فقد يصل في الزنا إلى اللعان، قد يصل إلى القتل، وقد يصل أيضا إلى فرقة الأولاد بين الزوجين في النسب وغيره. ذلك قال سبحانه إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان استحباب تخويف المتلاعنين بالله عز وجل قبل أن يفرغا من لعنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا عند الخامسة، يعني عند الشهادة الخامسة، أن يضع يده على فيه لئلا ينطق بالخامسة، وقال إنها الموجبة، يعني الموجبة لعذاب الله إن كان كاذبا، وموجبة أيضا للفراق بين الزوجين. قرأه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا عند الخامسة يدل على جواز أن يكون اللعان بحضور الآخرين، فهنا رجل حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أحكام النبي صلى الله عليه وسلم عامة للناس، أحيانا يحكم في المسجد وأحيانا وهو في بيته يقضي، والمتخاصمان في المسجد مثل لما أشار أبي أن ضعي الشطرة من دينك. المسألة الثانية عند الخامسة يدل على أن على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الصحابة بما جاء في كتاب الله، وفي كتاب الله أن الخامسة هي المنهية لما بين الزوجين. والمسألة الثالثة قوله على فيه يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصيب أحدا من أمته بشيء من عذاب الله. المسألة الرابعة قوله إنها الموجبة يدل على أن المتلاعنين إذا لم يتم الشهادة الخامسة لا يستحقان العقاب. والمسألة الخامسة يدل على أن المتلاعنين إن أتم الشهادة الخامسة استحق العقاب. والمسألة السادسة يدل على أن المرء قد يجلب لنفسه بلسانه شيء من العقوبة، فالمرأة أو الرجل إن كان أحدهما كاذبا استحق العقوبة بلسانه بشهادته. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المرأة تبين من زوجها باللعان ولا حاجة إلى الطلاق من قبل الزوج لفراقها بعد اللعان. قالوا عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين، يعني في قصة الزوجين اللذين وقع عليهما حكم اللعان، لما فرغا من تلاعنهما، يعني فرغا من لعانهما، قال أي الزوج كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني إن أمسكتها فمعنى ذلك أني كاذب ولم ألاعن إلا لأني صادق. فطلقها ثلاثا أي الزوج قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق، يأمره بالطلاق، يعني لما انتهى من اللعان طلق قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلق، أي أن الطلاق صدر من تلقاء نفسه. متفق عليه. هذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى في قصة المتلاعنين لما فرغ من تلاعنهما يدل على أن اللعان إذا تم بين الزوجين حصلت الفرقة المؤبدة بينهما. فرغا من تلاعنهما، لما فرغ من تلاعنهما ترتبت عليه آثار ذلك اللعان من الفرقة المؤبدة. المسألة الثانية قوله كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هذا يدل فيما يظهر على صدق الزوج حيث لم يرضى ببقاء المرأة عنده بعد اللعان، وسكوت المرأة عن ذلك يدل على ضعف جانبها، والعلم عند الله بمن هو الكاذب. المسألة الثالثة قوله إن أمسكتها، هذا اجتهاد من الزوج الملاعن ظن أن اللعان لا يحدث فرقة بين الزوجين، لذلك قال الراوي فطلقها ثلاثا قبل أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق. المسألة الرابعة يدل على أن طلاق الملاعن بعد اللعان طلاق فضول، لأن المرأة قد بانت منه بانقضاء اللعان. المسألة الخامسة يدل على عظيم خطر اللعان، وذلك بحصول الحقوق المؤبدة بين الزوجين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.